ما هو أول سبب لانشراح الصدر؟ هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، في ربوبيته وألوهيته. وما هو السبب الثاني؟ لكن ماذا سمى هو؟ نعم، النور الذي يجعله الله جل وعلا في قلب العبد. فالعبد إذا اجتهد في تعلم هذا العلم، هذا الوحي، والعمل به، نور الله قلبه، فكان ذلك سببا لانشراح صدره وسعته. والسبب الثالث العلم. فأهل العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وشرعه هم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا، أهنأهم عيشا. وذلك لأن هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل العبد على أسماء الله وصفاته، فيزداد علما بربه وحبا له لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال ابن القيم رحمه الله: وإنما هو العلم النافع، هذا الذي يكون نورا لقلب العبد، أما غيره فقد يكون ظلمة وجحيما. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلوم كثيرة، منها النافعة وهو الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها غير النافعة كعلم الكلام والفلسفة ونحو ذلك. وهناك علوم كثيرة في هذا العصر تضر، بل تصرف الإنسان عن ربه وشرعه والعمل للآخرة. فالعلم النافع إذا وقر في القلب خشع صاحبه وتذلل لله عز وجل وعمل للآخرة، وهذا هو العلم النافع. كما قال بعض الصحابة: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. فالله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء من عباد الله جل وعلا هم الذين يخشون ربهم، لأنهم عرفوا ربهم بصفات الكمال والجلال والعظمة، فعرفوا أنه هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد، وأن ما عبد من دونه فهو الباطل. وهذا العلم له علامات. فالعلم النافع الذي يكون سببا في نور القلب وسعته وانشراح الصدر، فأهم هذه العلامات أن يكون موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم. ومنها أن يزداد به صاحبه عملا وعبادة وتقربا إلى الله جل وعلا. فالعلم النافع ما ازداد به صاحبه تقربا وعبادة. ومنها أن يزداد به بعدا عن المعصية، لأن من العلم أن يعلم العبد أن المعصية سبب لسخط الله جل وعلا، وسبب لظلمة القلب ووحشته، وأنها سبب لعذاب الله في الآخرة، فيزداد بعدا عن هذه المعصية ويسعى في إرضاء الله جل وعلا. ولهذا قال غير واحد من السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ومنها أن صاحبه يزداد تواضعا لله عز وجل وتواضعا لعباده. في العلم النافع سبب للخشية والتواضع والسكينة والرفق والإحسان ونفع الخلق. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ومنها الهرب من الشهوات، الرياسة والشهرة والمدح، لأن هذه الأشياء تضر الإنسان، وبخاصة عند لقاء ربه جل وعلا. لا ينفعه إلا إيمانه وعمله الصالح. كان أهل العلم ينفرون من هذه الأمور، من الرياسة وحب الشهرة والمدح، وبذلك أعزهم الله ورفعهم وأعلى ذكرهم وجعل لهم القبول في الأرض. والعبد كلما تواضع لله رفعه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله. لأن هذه الأشياء عوائق عن طلب العلم وعن العمل به. إذا كان الإنسان يطلب بعلمه الدنيا والشهرة والمدح والثناء فإنه لا يصل إلى العمل الصالح، فهذه الأشياء هي عوائق عن طلب العلم وعن العمل به. ومنها أن صاحبه لا يدعي أنه عالم وأنه وصل، بل كلما ازداد علما ازداد خشية وتواضعا ومعرفة بجهله وخطأه وذنبه، هذا هو العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو سيد ولد آدم وسيد المتقين والخاشعين وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا، كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله عز وجل. فكيف بمن قرأ حرفا من العلم فظن أنه لا يشق له غبار؟ من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم، بل يتواضع لله ويتواضع لعباد الله ويزداد خشية وخوفا من ذنوبه. فإذا كان العلم كذلك كان نورا لصاحبه يظهر على لسانه وجوارحه وعبادته ومعاملاته، فيظهر عليه هذا العلم، لأن الله عز وجل نور قلبه بالعلم وبالوحي وشرح صدره فنفعه بعلمه وجعله نافعا لغيره. هكذا ينبغي أن نكون، وفقني الله وإياكم لذلك. وإلا كان العلم وبالا على صاحبه، كما قال الله جل وعلا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. حملوا التوراة لكنهم لم يعملوا بها، يحمل أسفارا يعني يحمل كتبا. فلو أنك وضعت على ظهر الحمار تفسير ابن كثير أو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام فإنه لا يدري ماذا وضع على ظهره. كذلك الإنسان إذا كان لا يعمل بعلمه ولا ينفع به غيره فهو شبيه بهؤلاء نعوذ بالله. وكذلك قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فانسلخ منها، ترك آيات الله عز وجل، كالحية تخرج من جلدها. كذلك هذا الإنسان علمه الله العلم، علمه القرآن، علمه السنة، فترك ذلك وأخلد إلى الأرض واتبع هواه واشتغل بالدنيا. فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا مثل السوء لمن علمه الله عز وجل علمه وتركه وآثر الحياة الدنيا. وهناك عدد لا بأس به من الذين ضيعوا العلم وأهملوه فلم يعملوا به ولم يعلموه فلا انتفعوا ولا نفعوا غيرهم. فهؤلاء يشبهون بهؤلاء الذين قال الله فيهم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اطمأن بالحياة الدنيا ورضي بها ونافس غيره فيها فألهته عن العلم واتبع هواه، فشبهه الله بالكلب. وراجعوا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين في تفسير هذين المثلين. والمقصود أن العبد ينبغي أن يعمل به، أن يكون حافظا لعلمه بعمله والدعوة إليه حسب الإمكان. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كتبت حديثا إلا عملت به، حتى كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا القول، قال ما كتبت حديث إلا عملت به، فرفعه الله جل وعلا وصار علمه يقرأ ويدرس ويحفظ، حتى إنه رحمه الله كان يكره أن تكتب أقواله، وكان يأمر تلامذته أن لا يكتب عنه شيئا إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب المسند وصار إماما للأمة. فلما علم الله جل وعلا منه صدقه وأمانته وحرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له أتباعا نشروا علمه، وصار له في المسألة الواحدة أكثر من قول، وهذا معروف، قال هذا قول الشافعي وهذا قول مالك، وهما قولان لأحمد، وله رواية أخرى، في الغالب تجد له روايات. سبحان الله، كان ينهى أن يكتب علمه وقوله في الفقه، لكن الله عز وجل أبى إلا أن ينشر علمه. والمقصود هو أن العلم يكون سببا في سعة الصدر ونور القلب إذا كان علما نافعا موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه يعمل به ويحفظه. جعلني الله وإياكم من عباده العلماء العاملين. قال رحمه الله إذن فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ينظر الإنسان إذا أراد دليلا خاصا في هذا، فينظر إلى حال علمائنا سلفا وخلفا، كيف جعل الله لهم هذه الحياة الطيبة، وكيف رفع ذكرهم من لدن الصحابة إلى يومنا. فأهل العلم يصدق عليهم هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. قال ومنها، يعني من الأسباب التي ينشرح بها الصدر، الإنابة. قال الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنابة لغة هي الرجوع، والمقصود هنا الرجوع إلى الله عز وجل، وانصراف القلب والجوارح إليه سبحانه وتعالى. وحقيقتها كما يقول القيم هي عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه، هي عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. والإنابة تتضمن أمورا، منها محبته عز وجل وخشيته والإقبال عليه والخضوع له. الإنابة تتضمن هذه الأمور، تتضمن محبته وخشيته والخضوع له والإقبال عليه، وتتضمن كذلك الإعراض عما سواه، المحبة والإقبال والخضوع والخشية والإعراض عما سواه. فالمنيب تجده خاشعا لربه، مقبلا على طاعته، معرضا عما سواه، تجده محبا لربه بكل القلب، مسارعا إلى مرضاته. وهذه صفات أهل الجنة. قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المنيب الخاشع المتذلل المقبل على الله المعرض عما سواه. وجعل الله عز وجل المنيبين هم الذين ينتفعون بآياته، أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. المنيب المحب لربه، الخاشع له، المتذلل، المقبل عليه، فهذا الذي ينتفع بما يراه من آيات الله عز وجل في الكون. وأمرنا الله عز وجل بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والآيات في هذا كثيرة. وصف رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام بأنه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالعبد إذا أناب إلى الله جل وعلا نور الله قلبه ووسع صدره. والإنابة أنواع، فمن الناس المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات فيترك بعض المعاصي ويتوب منها، هذا منيب. ومصدر هذه الإنابة الخوف ومطالعة الوعيد، هذا إذا كان يتركها لله جل وعلا. ومنهم المنيب بفعل أنواع من العبادات كالصلاة والصيام، ومصدر هذه الإنابة الرجاء ومطالعة الوعد. ومنهم من ينيب إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، وهذا يكون حتى من العصاة، فقد يدعو ربه ويلح في الدعاء لتقضى حاجته، وبخاصة إذا ابتلي بمرض أو نحو ذلك. وأعلى درجات الإنابة هي إنابة الروح، وهي إنابة المحبين المتقين العابدين. وإذا أنابت الروح أناب العقل والقلب والنفس والجوارح وجميع الأعضاء. فالقلب ينيب إلى الله جل وعلا بالمحبة والخشوع والتذلل والانكسار، وكذلك العقل ينيب إلى الله عز وجل بتحكيم شرع الله عز وجل فلا يبقى فيه شبهة تنازع الأمر، وكذلك النفس تنيب إلى الله عز وجل بالامتثال فلا يبقى فيها شهوة تنازع الفعل والأمر فتنقاد لأمر الله جل وعلا. فالعقل يحكم أمر الله والنفس تعمل بأمر الله جل وعلا، وكذلك سائر الجوارح والجسد تنقاد لحكم الله وتسارع في امتثال أمره. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهذا هو المقصود. فإذا أناب العبد بكليته إلى الله جل وعلا بقلبه ونفسه وجسده وجوارحه فهذه الإنابة النافعة التي تكون سببا في سعة الصدر ونور القلب والطمأنينة والراحة. ولكل منيب نصيب من هذا، لكن الذي له النصيب الأوفر هو من حصلت له الإنابة الكاملة التامة. إذن قال ومنها الإنابة الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، محبة الله جل وعلا، وهذه منزلة عظيمة يسعى إليها أهل الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فالعبد إنما يسير إلى ربه عز وجل بمحبته، فإذا كان يحب ربه جل وعلا بصدق وإخلاص فإنه يسارع إلى مرضاته ويسعى إلى طاعته ويجتهد في العمل للقائه، وبذلك ينال محبة الله جل وعلا. والعبد لا يجد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة إلا بمحبة الله جل وعلا، إلا أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة إلا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما. وهذه المحبة المذكورة في الحديث على درجتين: الدرجة الأولى هي فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره واجتناب نواهيه والصبر على المصائب المؤلمة. قال بعض السلف: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. فعلامة محبة الله جل وعلا امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن ترك الفرائض وانتهك المحارم فهذا كاذب في ادعائه محبة الله جل وعلا، وهذا هو الميزان. وكذلك من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فهو كاذب في زعمه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه الدرجة الأولى، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات والصبر على المصائب، هذه محبة واجبة. والعبد إنما يقع في المعصية ويترك الفرض لنقص محبته الواجبة ولتقديم هواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فالعبد إذا ترك الفرض أو فعل المعصية فهذا دليل على نقص محبته في قلبه. والدرجة الثانية المستحب، وهو أن يجتهد في فعل النوافل وترك المكروهات والشبهات، وهذه من أعظم الأسباب لنيل محبة الله جل وعلا. فالله يحب، له صفة المحبة، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله: ولا توصف بوصف أظهر من المحبة. فالمحبة ليست هي الإحسان وليست هي الثواب، فهذا قول فاسد، وهو تحريف لصفات الله جل وعلا، بل هي صفة يتصف بها ربنا جل وعلا. فهو يحب ويبغض ويرضى ويسخط، فله صفات الكمال والجلال والعظمة والجمال، منها المحبة. فهو يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المحسنين، والذي يجتهد في النوافل يحبه الله جل وعلا حتى يصير من أولياء الله جل وعلا، كما قال ربنا عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه منزلة عظيمة ومنقبة للعبد، أن يحبه الله جل وعلا ويرضى عنه. ولا شك أن الله إذا أحب عبده فإنه ينور قلبه ويشرح صدره ويجعله من أوليائه الذين يدافع عنهم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه. أقبل على الله يعني جاء إليه وأسرع إلى إرضائه وفر إليه بطاعته. قال الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، يعني بالإيمان به وطاعته وإرضائه والاستعداد للقائه. والله عز وجل إذا خفت منه فررت إليه، أما العبد إذا خفت منه فررت منه، لأن العبد إذا فر إلى الله وهرب إليه وجد الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والراحة والطمأنينة. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال عن نبيه موسى عليه السلام: وعاجلت إليك ربي لترضى. الإقبال على الله هو إسراع إليه والمسارعة إلى إرضائه. قال: والتنعم، والتنعم بعبادته، نعم ينعم إذا استمتع واستراح، ونعيم الدنيا هو في عبادة الله جل وعلا، لأن حقيقة النعيم هي طمأنينة القلب وراحته وجمع الشمل ولمه، هذا هو النعيم. والجحيم عكس ذلك، الجحيم وحشة القلب وألمه وهمه وحزنه وتشتت البال. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من أقبل على الله ولزم طاعته نور الله قلبه فكان مطمئنا مرتاحا بعيدا عن الهموم والأحزان والأكدار. فجنة الدنيا هي عبادة الله وتوحيده وذكره ومناجاته والقيام بين يديه ودعاؤه والتضرع إليه. هذه ليست إلا لأهل الإيمان والتقوى والعلم النافع، بخلاف أهل الدنيا فإنهم في جحيم، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، الصلاة نور ينور الله بها قلب العبد وجوارحه فيستريح بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، لأن العبد يناجي فيها ربه عز وجل ويدعوه فيستريح من هم الدنيا ونكدها. هذا إذا كان له رغبة في هذه الصلاة ومحبة وله إقبال ومسارعة. أما إذا كان يصلي صلاة الكسالى فأنى له أن تكون الصلاة له نورا، إذا كان يؤديها بسرعة وضيق ينتظر الخروج إلى شهوات الدنيا، فهذه الصلاة لا تكون للعبد نورا وانشراحا لصدره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي كل ما يصر، كل ما تقر به العين يسمى قرة العين، وعكسه سخنة العين. فالإنسان إذا صر بشيء ورضي به قيل هو قرير العين، هكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يستريح إلا بذكر الله وبالصلاة وبالصوم وبالصدقة والإحسان. هذا هو النعيم، هذه الراحة، هذه الطمأنينة. ولما تركنا هذه الأمور ولم نجتهد في هذه العبادات أصابنا الهم والغم والوحشة والتشتت. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الحياة الطيبة: لنرزقنه عبادة يجد حلاوتها في قلبه. فالصلاة لها حلاوة والعبادة لها حلاوة، فاللسان يجد حلاوة للعسل، حلاوة لبعض المأكولات والمشروبات، كذلك العبادة إذا كان يؤديها الإنسان بعلم ومتابعة ومحبة وتعظيم وخشوع فإنه يجد لها لذة وحلاوة. فإذا وجد ذلك فإنه يريد أن لا يخرج منها، أما إذا لم يجد لها ذلك فإنه ينتظر دائما الخروج منها وانتهاءها. قال بعض السلف: ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وما طابت الآخرة إلا برؤيته. وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما هو؟ قال عبادة الله وذكره ومحبته والشوق إلى لقائه، هذا هو أطيب ما في الدنيا، عبادة الله وذكره ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره والشوق إلى لقائه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالعبادة لها إذن حلاوة ولذة يتنعم بها المتنعمون، وهؤلاء يجدون لضد ذلك مرارة كمرارة الكفر والشرك والبدعة والمعصية. وقد يقع الإنسان المتقي في المعصية لكن يجد في قلبه مرارة وحرجا ومشقة، فلهذا يسارع إلى التوبة والأوبة والإنابة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لما خشي نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام من الفتنة قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، خشي من الفتنة فآثر السجن هروبا منها. فالقلب إذا وجد حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والذكر هرب من المعصية وآثر عذاب الجسم على عذاب القلب. وقال هرقل سأل أبا سفيان هل يرتد أحدهم يعني من الصحابة سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، كان صادقا مع كونه مشركا آنذاك، قد هداه الله الإسلام بعد ذلك. لما سأله هرقل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال هل يرتد عن دينه سخطة منه؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا وصل إلى سويداء القلب فإن صاحبه يكون منشرح الصدر مطمئن القلب. إذن قال ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وهذه منزلة رفيعة ومنقبة عظيمة يصل إلى العبد بتوفيق الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة هي التي ذكرنا، توحيد الله وعبادته ومحبته والعلم بأسمائه وصفاته والرضا به وعنه. قال وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جناته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. قال: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين الموحدين وحياة العارفين. قال رحمه الله: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يذيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قضى عينه ومخالطتهم حمى روحه. قال: وللمحبة، للمحبة الله جل وعلا، تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس. طيب النفس، طيب النفس وراحتها وانشراحها. فالنفس قد تكون منقبضة ويكون الصدر ضيقا حرجا، وقد تكون النفس منشرحة طيبة، والإنسان مرة يكون هكذا ومرة يكون هكذا. قال: ونعيم القلب، ونعيم القلب ولذته واستمتاعه. فالعبد إذا كان يحب ربه جل وعلا حقا وصدقا فإنه لا بد أن يجد هذا النعيم وهذا الطيب وهذا الانشراح. قال: لا يعرفه إلا من له حس، يعني له إحساس وإدراك وشعور لهذه الأمور وهذه المقامات وهذه المنازل، وهذا يحتاج إلى علم وعمل واجتهاد في هذه، في معرفة هذه المنازل. فليس من السهل أن يصل الإنسان إلى درجة المحبة والتنعم بعبادة الله جل وعلا. هذا لا يكون أول إلا بتوفيق الله وهدايته، ثم باتخاذ الأسباب من طلب العلم والعمل به والاجتهاد في العبادة والتوبة النصوح. فقال: لا يعرف إلا من لا يحس به، يعني كان من أهل الشأن، من أهل الإيمان والعلم بهذه المراتب وهذه المنازل. قال: وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق، يعني لا يضيق الصدر، لا يكون ضيقا إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. البطال تقول بطل العامل يبطل بطالة إذا تعطل فهو بطال، ومنه البطال عن العمل الدنيوي. وقد يكون الإنسان بطالا عن عمل الآخرة، يؤثر اللهو واللعب والضحك والنزهة، وإذا قام إلى الصلاة قام كالكسالى، فهذا بطال. والفارغ هو الخلو عن العمل للآخرة، يضيع أوقاته في اللهو واللعب. فهؤلاء قال عنهم ابن القيم: إذا رآهم المحب الصادق العابد فإن صدره يضيق. قال: ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. كانوا يحذر من هؤلاء، يحذر من هؤلاء أنهم قطاع الطريق، يقطعون الطريق إلى الله جل وعلا، ويريدون أن يشاركهم كل الناس في لهوهم وبطالتهم وفراغهم. فالفارغ من محبة الله جل وعلا والتوكل عليه وتعظيمه ومعرفة أسمائه وصفاته، فمخالطة هذا النوع تضر. لهذا قال: فرؤيتهم قضى عينه. القضاء جمع القذات، هو الوسخ من رمص العين ونحو ذلك. قال: ومخالطة حمى روحه، يعني حمى الروح، يعني مرض الروح. والمقصود أن رؤية هؤلاء تؤذي وتمرض وتتعب، والإنسان إذا عاشر هؤلاء فإنه لا بد أن يتأثر بهم، وربما أصبح مثلهم. هؤلاء الذين لا هم لهم إلا القيل والقال والثرثرة وكثرة الكلام فيما لا ينفع، حديثهم عن الدنيا وشهواتها وكلامهم في الأعراض، فلينبغي أن يحذر من هؤلاء إلا إذا أراد نصحهم وتعليمهم. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى العبد أن يشمر لمعرفة الحق وتعلم علم نافع والعمل به والدعوة إلى الله جل وعلا والاستعداد للقائه، وينبغي أن يحذر من هؤلاء لأنهم يقطعون عنه الطريق إلى هذه المقاصد العظيمة والمنازل الرفيعة. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. تقول: أعرض صد وولى. والإعراض عن الله هو الصد عن ذكره والغفلة عن طاعته. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا وعيد لا بد أن يتحقق. ومن أعرض عن ذكري، وذكره يتناول ذكره الذي أنزله وهو كتابه، ويتناول كذلك ذكر العبد ربه جل وعلا، يصد عن كتابه ويغفل عن ذكر ربه جل وعلا، من ذكره تلاوة كتابه، من ذكره الصلاة، من ذكره ذكر أسمائه وصفاته، من ذكره ذكر آلائه ونعمه وإحسان لعباده، ومن ذكره ذكر أوامره وذكر نواهيه. كل هذا من ذكر الله جل وعلا. فالعبد إذا أعرض عن ذكر الله، أعرض عن كتابه، فلا يتلوه ولا يتدبره ولا يعمل به، وأعرض عن الصلاة وعن التسبيح والتهليل، وأعرض عن ذكر آلائه ونعمه فلا يشكر، فهذا له الوعيد الشديد. قال: فإن له معيشة ضنكا. الضنك مصدر وهو الضيق والشدة، فوصفت المعيشة بالمصدر للمبالغة. وهذا الضنك يكون في الدنيا، يكون في القبر، ويكون في الآخرة. وضنك الدنيا هو الشدة والضيق والألم والتعب والنكد الذي يجده العبد، وهذا حال أهل العصر. أصبحنا نعيش في ضيق وشدة وتشتت، لا راحة لنا مع كثرة المال وكثرة الوسائل وكثرة النعم التي أنعم الله بها على عباده، نجد ما لا يجده الأولون، ومع ذلك لا راحة لنا ولا طمأنينة. ولا يخفى عليكم أن أهم الأسباب والإعراض عن ذكر الله جل وعلا. لما أعرضنا عن ذكر الله تبارك وتعالى أصابنا الهم والغم. يقول ابن القيم رحمه الله: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، هذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. عقوبات يعاقب بها العاصي والمجرم والمشرك والمبتدع، يجدون في قلوبهم ظلمة وألما ومشقة ونكدا، حياتهم منغصة منكدة بسبب المعاصي، وهذا أمر لا ينكره أحد. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره. تقول عالق وتعلق، علق يعلق يعني استمسك بالشيء، علق الشيء بشيء يعني استمسك به، وتمكن حبه من قلبه، تعلق به تمكن حبه من قلبه يعني أحبه، تعلق به يعني أحبه حبا شديدا. وتعلق القلب بغير الله جل وعلا أصل البلاء والفتنة، حتى ربما وصل العبد إلى الشرك بالله جل وعلا. قال الله عز وجل: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأصل الشرك تعلق القلب بغير الله عز وجل. فالمشركون لما تعلقت قلوبهم بآلهتهم وأحبوها ورجوها وخافوها عبدوها من دون الله جل وعلا، فهذا هو حقيقة الشرك، وأصله هو تعلق القلب بغير الله جل وعلا. وقد يتعلق الإنسان بأمر دنيوي فيجعله إلهه ومعبوده، وهؤلاء أعظم الناس خسرانا وخذلانا، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وحسن. من تعلق شيئا، والتعلق قد يكون بالقلب كحال أهل الشرك، وقد يكون بالفعل كمن يعلق تميمة ويتعلق بها، فهذا يتركه الله إلى ذلك ويتخلى عنه. وإذا تخلى عنك ربك فأنت خاسر هالك، وهذا حال عبيد الدرهم والدينار وعشاق النساء والمردان وعبيد الزعامة والكراسي وعبيد الرياضة وكرة القدم. فهؤلاء تعلقت قلوبهم بهذه الأشياء فيذكرونها صباح مساء ليل نهار حتى في بيوت الله عز وجل، من شدة تعلقه بكرة القدم يذكرها وهو يريد الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه عبادة، هذا طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، تنفق فيه الأموال والأوقات والعقول تصرف إلى هذه الأشياء، هذه عبادة من دون الله تبارك وتعالى. فوصل إنسان إلى أن صار قلبه متعلقا بهذه الأشياء، إذا نام يذكرها، إذا قام حتى في صلاته يذكر هذه الأمور. هل هناك عبادة أعظم من هذه العبادة؟ ينسى ربه عز وجل ولا يذكره ويذكر هذه الأشياء، الدرهم والدينار والزعامة والرياسة والكرة ونحو ذلك من الأشياء، حتى ولو كانت مباحة في الأصل، لكن إذا وصلت إلى هذه الدرجة من العبودية فهي شرك بالله عز وجل، ولنا عودة إلى هذه الأمور. وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.